بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: قال: فصل في الاوقات المختاره للقراءه. قال: اعلم ان افضل القراءه ما كان في الصلاه. ومذهب الشافعي وغيره ان تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود. أولا، قوله أفضل القراءة ما كان في الصلاة، المقصود في قيامها، المقصود من أفضلية قراءة القرآن في الصلاة أي في قيامها، لأنه قد جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فيفضل قراءة القرآن في الصلاة لما يحصل بسبب ذلك من الخضوع والخشوع والتدبر والتفكر ومزيد الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما هذه المسألة، تطويل القيام أفضل من تطويل السجود، هذا قول جماعة، واستدلوا بالحديث المشهور: أفضل الصلاة طول القنوت، مع أن القنوت يعني كما أنه فسر بطول القيام أيضا فسر بأمور أخرى من الخشوع والخضوع والطاعات، لكن هذا يعني أشهر معانيه طول القيام. أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، أي طول القيام. وطول القيام في صلاة الليل أفضل من طول القيام في صلاة النهار، فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوها بالطول في القيام في صلاة الليل دون صلاة النهار، لأن المقصود من طول القيام يعني كثرة القراءة، وإنما يعين على كثرة القراءة خلو القلب، ومعلوم أن خلو القلب عن الشواغل وعن الملهيات في الليل أكثر، فلهذا كان تطويل الصلاة في قيامها في الليل هذا هو الأفضل. وإذا طول القيام فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل صلاته متناسبة متناسقة، إذا طول القيام يشرع له أن يطول الركوع وأن يطول السجود، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا قريبا في حديث صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام يعني في صلاة الكسوف أطال القيام جدا، وأيضا أطال ماذا؟ أطال الركوع جدا، ثم اعتدل فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم سجد. ففي حديث بعض الصحابة أنه أيضا أطال السجود، فهكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، لأن قراءة الليل أجمع للقلب كما تقدم، وأبعد عن الشواغل وأبعد عن الرياء، وأقرب لحصول التفكر والتدبر. قالوا: أما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل. نعم، كما في هذه الآية الكريمة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وهكذا قوله سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهكذا في قوله سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا فيه أفضلية الصلاة والتعبد لله سبحانه وتعالى في الليل. قال: والنصف الأخير من الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول. نعم، لهذا الحديث، يعني حديث من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم من حديث جابر. فالحديث ظاهر الدلالة في ترجيح آخر الليل على أوله. وأيضا الأحاديث المتكاثرة في إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. هذا الحديث أيضا يدل على أفضلية آخر الليل. قال رحمه الله: والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة. القراءة عموما محبوبة في كل وقت، لا داعي لذكر هذا، لكن هو من الليل بين المغرب والعشاء. قالوا: أما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، أيضا لكون فراغ القلب بعد صلاة الصبح أتم من فراغه في الأوقات الأخرى في غير أوقات الليل. فراغ القلب وحصول الإقبال على الله سبحانه وتعالى بعد الصبح أفضل وأتم من بقية الأوقات في النهار. والله سبحانه وتعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. ويقول ربنا سبحانه: سبح بالعشي والإبكار، بالعشي والإبكار. قال رحمه الله: فأفضلها بعد صلاة الصبح. وأيضا هذا الحديث الذي في الحاشية استدل حديث أنس مرفوعا: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أهلك أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أهلك أربعة. وهو صحيح في صحيح المسند لشيخنا الإمام الواضع رحمه الله. قال رحمه الله: ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه، بحيث هذا الوقت لا كراهة في وقت من الأوقات، لكن إذا عرف ما يؤدي إلى الكراهة فتكون الكراهة لأجل هذا الأمر العادي ليس لأجل هذا الوقت. مثلا لو حصل له نعاس وهو يقرأ بعد الظهر فيقال له: الأفضل أن تقرأ، ليس لأجل أن الوقت هو بعد الظهر، ولكن لأجل علوم النعاس. أو حصل حديث، هناك من يشغل كلما قرأ آية وتكلم وقطع القراءة، فقد يقال له: الأفضل أن تنظر وقتا آخر، ليس لكون الوقت هو قبل الظهر أو لكون الوقت هو في الضحى، لا، لأجل هذا الأمر العالم. لهذا أمر ماذا قال؟ قال: ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه. فليس هذه كراهة لمعنى في الوقت، وإنما قد تعرض الكراهة لأجل آخر كما تقدم، إذا حصل له نعاس أو حصل حديث. قال: وأما ما رواه ابن أبي داود عن معان بن رفاعة، قال النووي: معان بن رفاعة بضم الميم وبالعين المهملة وآخره نون. قال عن مشائخه هكذا: أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هو دراسة يهود. الله أعلم بحال هذا الأثر، ومنهم من وجه هذا الأثر أنهم قصدوا إذا قصر القراءة على هذا الوقت، يعني كرهوا القراءة بعد العصر لمن قصرها على هذا الوقت فقط. قال: فغير مقبول ولا أصل له. نعم، القراءة بعد العصر فاضلة، والله سبحانه وتعالى يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهكذا في حديث أنس الذي قرأناه: ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فهذا الحديث واضح أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعد العصر من أفضل الأوقات، من أفضل الأوقات للذكر بعد الصبح وبعد العصر. قال رحمه الله: قال ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة. الجمعة لأنه سيد أيام الأسبوع وهو يعتبر عيدا، يعتبر عيدا، يوم الجمعة يعتبر عيدا لكن من الأعياد التي تكون في الأسبوع، فسيد أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. فيه فضائل، من هذه الفضائل وجود ساعة الاستجابة، وجود ساعة الاستجابة ووجود صلاة الجمعة ومشروعية الاغتسال والتبكير والتنفل لله بالصلوات وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحضور الخطبة والتطيب لها والتجمل لها، فهذه فضائل. فيوم الجمعة يعتبر سيد أيام الأسبوع، فهكذا يقول. قالوا يختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس. لماذا؟ لأن الاثنين والخميس يعرض فيه، تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى. يوم الاثنين والخميس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فيهما الأعمال على الله. قال ويوم عرفة. نعم، يوم عرفة يوم عظيم ويعتبر أحد أعياد المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهذا يعتبر من أعياد المسلمين، هذا يعتبر من أعياد المسلمين، وتكفر فيه السيئات. في يوم عرفة تكفر فيه السيئات كما يعني ليس هناك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك يوم أعظم من يوم عرفة، يعني أكثر عتقا لله لعباده من النار من يوم عرفة. قالوا من الأعشار العشر الأخير من رمضان، والذي يظهر بالنسبة للأيام أن الأيام متساوية في الترتيب، يعني هذه كونها فيها فضائل ما يدل على أفضلية القراءة فيها، أن الإنسان يتحرى ما يقرأ أو يحرص على أن يقرأ يوم الجمعة، يقرأ يوم الاثنين، يوم الخميس، هذه أيام فاضلة، لكن يعني القراءة والذكر لله سبحانه وتعالى مشروع في كل وقت وفي كل حين. فالذي يظهر أن الأيام متساوية في الترتيب. قالوا من الأعشار العشر الأخير من رمضان، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان. نعم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، وهكذا لمدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال والعشر الأول من ذي الحجة ومن الشهور. نعم، والعشر الأول من ذي الحجة. نعم، لحديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. ومن الشهور رمضان. نعم، لأنه شهر القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا كان هدي السلف أنهم إذا دخل عليهم رمضان تفرغوا للخير وللعبادة ولتلاوة القرآن. وأيضا يستدل لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدارسه جبريل القرآن في كل رمضان، وأنه دارسه في العام الذي مات فيه مرتين. طيب، نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.